وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم.